الذي أثبت الله له جل وعلا أنه مؤمن، والذي أثبت الله له أنه من آل فرعون، يعلم الناس ويعلم أهل التوحيد ويعلم الشباب المسلم المندفع إلى الله تبارك وتعالى كيف يتناول دينه وكيف يدعو إليه وكيف يدافع عنه، بأي أسلوب وبأي صيغة، هل بالتوتر والعصبية والتشنج، هل بالبعد عن الناس والمفاصلة مفاصلة هوجاء لا ضابط فيها ولا حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من أين نتعلم الحكمة والموعظة؟ من القرآن العظيم ومن هدي النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وهذا درس في الدعوة إلى الله نتعلمه من رجل مؤمن من آل فرعون لم يذكر الله جل وعلا اسمه، لأنه اكتفى بأن يكون معروفا عند الله، ولا بأس من أن يكون مجهولا عند الناس. كيف دعاهم إلى الله تبارك وتعالى؟ حسم في عرض قضية التوحيد مع البحث عن المداخل إلى نفوس الطغاة والجبابرة، مع استخدام الرفق واللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ استفهام إنكاري يحمل وضوح القضية ويحمل الرفق في عرضها. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يبين لهم حقيقة هذا الواقع الذي يعيشون فيه، أنتم في ملك وفي مال وفي وزارة وفي سلطان إلى فرعون وهامان وقارون. القيادة السياسية تتمثل في الملك وفي الوزارة وفي أصحاب الأموال، فهؤلاء الذين يتحكمون في مقدرات الشعوب. وهؤلاء حين دعاهم إلى الله يذكرهم أن ما في أيديهم نعيم زائل، عما قليل سيذهبون عنه أو سينزع منهم. وهذه قضية يعلمها الناس جميعا وينسونها ولا يفكرون فيها، وتظل هذه المعلومة قضية في الفكر دون أن تنتقل إلى الوجدان والشعور والسلوك. كل الناس يعلم الحلال والحرام، كل الناس، حتى العارية التي تخلع ثيابها في غير بيتها وتهتك ستر الله عليها وتنزل إلى حمام السباحة أو إلى البحر، وعلى شاطئ البحر أو على شاطئ حمام السباحة يجلس ذلك الذي نزع الله الغيرة والمهابة من قلبه، ينزع الله تبارك وتعالى ستره عنه وهو يزعم أنه رجل ولن يدخل الجنة ديوث. قيل ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله، حتى هذا الديوث وحتى امرأته التي هتكت ستر الله عليها تعلم ما هو الحلال وما هو الحرام. ولكن القضية ليست قضية علم، وإنما القضية هي قضية التزام وسلوك، وأن يتحول ذلك الدين إلى حياة تعاش. يا من تأخذون هذا الدين على أنه ترف عقلي أو قضية جديدة بعد أن عرضت عليكم قضايا الفكر المعاصر كلها وأثبتت فشلها وبوارها، ففزعتم إلى الإسلام على أنه نظرية عقلية تترفون بها. الإسلام ليس كذلك، وهذا الدين ما أنزله الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم إلا ليعاش آية آية، وإلا ليعاش سنة سنة. فإذا تبرأتم من حياة الإسلام آياته وقرآنه، وتبرأتم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعدت الشقة بينكم وبين هذا الدين، وسوف تلامون وتسألون بين يدي الحق جل وعلا. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ولكن هذا الملك سيزول، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ثم يذكرهم بمصائر الأمم السابقة، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وكما ينطبق هذا القرآن العظيم وهو يقص علينا نبأ القصص السابق، فهو ينطبق في هذا التاريخ الحديث، ونظرة إلى التاريخ القريب أو البعيد تبين لك حكمة الله تبارك وتعالى. يا شباب الإسلام، التاريخ المكتوب الذي بين أيديكم مزور، فالتاريخ الذي يريده الله تبارك وتعالى وسطرته يد القدرة هو تاريخ الحق والباطل، وهو تاريخ الدعوات إلى يوم القيامة. حق يظهر يناوئه باطل، فيكون الدمار على من ناوى الحق، ويظهر الله تبارك وتعالى الحق الذي هو كلمة الله في الأرض. ثم يذكرهم بيوم القيامة، يوم يفزع الناس وينادي كل منهم من شدة الهول، من يظن عنده النجاة والسلامة، ومن يظن عنده الشفاعة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وحينما نقوم من قبورنا يوم القيامة فستكون هناك مصيبة عظيمة على من جهل يوم القيامة ولم يفكر فيه. بالله عليك، هل فكرت في يوم القيامة منذ يوم الجمعة الماضي؟ بالله عليك، هل فكرت في القبر وظلمته؟ بالله عليك، هل وضعت خطة لتنال بها رضوان الله؟ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. والناس في هذه الدنيا رجل من اثنين، إنسان جعل رضوان الله همه، فشغل النهار في الذكر وفي الطاعة، وشغل الليل في العبادة والدعاء والتبتل، وعزفت نفسه عن الدنيا، لا لأنه عاجز عن مقارفة هذه الدنيا، ولكن لأن أشواقه اتصلت بما عند الله من خير، فطمعت فيما عند الله من ثواب. يوم التناد رجل من اثنين، رجل أحسن فهو يوم القيامة آمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورجل آخر كان يظن أن قضية الإيمان والتوحيد مجرد وهم، فعاش حياته على حسب هواه، يضحك بملء فيه ويتندر، ولا يلتفت إلى قضايا الإيمان، ولا يلتفت إلى أمر الله، ولا يبالي بحلال ولا حرام، ويتجرع كؤوس الخمر، ويعانق الغانيات، ويلعب القمار. نسي نفسه ونسي ربه. فإذا مات هذا المسكين له مع القبر حكاية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وإذا مات أحدكم عرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. فإذا ما قمنا من القبور فالآمنون في رحمة الله وعدله وعفوه، والذين نسوا الله فنسيهم يقومون في حالة فزع شديد. إن الأمر جاء على خلاف تصوراتهم، إن الأمر جاء على خلاف حساباتهم، إن الأمر جاء على خلاف توقعاتهم، فيفزعون ويفرون مدبرين. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يذكرهم هذا الرجل المؤمن بما حدث بينهم وبين نبي الله يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وكان يوسف ذا سلطان وملك، فسمع القوم أمر الله من يوسف عليه السلام لا بارتياح وبتصديق، وإنما بشك وارتياب. فلما هلك موسى يوسف عليه السلام ومات إلى رحمة الله، شك الناس وعادوا إلى سيرتهم الأولى متشككين في أوامر الله، وقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ويبدو أن العرض الذي عرضه مؤمن آل فرعون على قومه لم يقابل بالتسليم، وإنما قوبل بالجدل والمماراة، لذلك ربنا جل وعلا يقول: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وما يمنع العبد من الإقبال على الله إلا أنه يتكبر على ربه، يتكبر، ينادى إلى الصلاة، كيف أذهب إلى المسجد ليصلي؟ كيف يخلع بدلته المكوية المنمقة المتأنقة؟ وكيف يخلع حذاءه؟ أيتوضأ؟ إن الوضوء سيأتي بالماء على هذه الزينة وسيصبح غير وجيه في قومه. احتفظ بوجاهتك بين الناس، فالوجاهة الحقيقية هي التي تكون بين يدي الله يوم القيامة. يتكبر على أمر الله ولا يقبله ويجادل فيه، هذه صفة أهل الكفر والنفاق، لا يقبلون أمر الله ويتجبرون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من إذا قيل له اتق الله غضب. هناك صنف من الناس إذا ما ذكرته بالله يغضب، أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد قالوا إن العبد يسمى جبارا إذا قتل أكثر من نفسين، إذا قتل اثنين من عباد الله بغير حق يسمى جبارا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يوجب الخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فما بالك بمن قتل المئات والألوف من المؤمنين والمسلمين، ما بالكم به. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم ننتقل إلى فرعون وهو يتابع تمثيلية عجيبة على شعبه، والعجيب أن هذا الشعب كان على هذه الأرض، ويبدو أن سمات هذا الشعب لا تتغير ما دام عازفا عن طريق الحق وعازفا عن كلمة الله. وقال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. جاهل يأخذ قومه إلى حماقاته ويدلهم على النار، وقد تابعوه بغير عقل ولا فهم ولا بصيرة، خوفا من سلطانه وخوفا من جنوده وخوفا من أموال من كانوا معه. والخوف من غير الله لا ينجيك بين يدي الله يوم القيامة. اطرح عن قلبك الخوف من غير الله واملأ قلبك بجلال الله وكبريائه وعظمته وحده. لعلي اطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وما كيد فرعون الا في تباب، اي في ضلال وفي هلاك، جدل ومماراة من الكفر وأهله. ومع ذلك فمن حمل لواء الدعوة لا يكف عن مباشرة دعوته إلى الله، ولا ينقطع كلامه حتى تنتهي أنفاسه. وقال الذي آمن: ما زلت تتكلم؟ ما زلت تتحدث؟ ما زلت تدعو إلى ربك؟ يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ثم يوجز لهم القضية: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع زائل قليل، لقد استمتعت في الأسبوع الماضي متعة كثيرة في كذا وكذا وكذا وكذا، إني أسألك بربك في هذه الساعة ما الذي بقي لك من متعة 50 سنة مضت؟ ماذا لديك من هذه المتعة؟ انتهت كلها، وستكون المصيبة حين تلقى ربك بغير عمل صالح تشرق به الوجوه وتطمئن به الصدور. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ما يا أرحم الراحمين. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم أنكروا عقولهم، لأنهم أصموا آذانهم، لأنهم أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق الذي نزل به سيد الخلق عليه صلوات الله وسلامه. الليل والنهار آيات من آيات كبرياء الله وعظمته، والنهار يشتد وآيات الله تتتابع، وإذا اقترب يوم القيامة زاد البلاء على الناس واشتد الحر، واشتد الحر، الحر في عمان، وإعصار ما شهدت الدنيا مثله، وإعصار يكون في أمريكا، وتشتعل آبار البترول في السعودية، وبطش الله شديد، وكبرياء الله عظيم، وقد بدأت غيرة الله على محارمه. توبوا إلى الله، فلستم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. دخلوا في النار، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: القبر كقطع الليل المظلم. أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم، ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. أيها الناس، تعوذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. والحبيب يقول: إذا مات أحدكم ماذا بعد الموت الذي ترونه؟ القبر والدود والظلمة والوحشة وانقطاع عن الأهل والمال والوظائف والجاه والسلطان والجنود وكل شيء. ثم إذا نزلت أيها المسكين في قبرك ترى مقعدك، إن كنت من أهل الجنة رأيت مقعدك في الجنة، ومد لك في قبرك مد البصر، وسمعت نداء من القبر يقول لك: لقد كنت طائعا لربك جل وعلا، وكنت وأنت تمشي على الأرض أحب الناس أحب الخلق إليه، وسترى صنيعي بك. فيمتد القبر مد البصر ويرى الجنة، ويظل في هذا النعيم حتى يبعث يوم القيامة. ولا حرج على أهل لا إله إلا الله في موتهم ولا منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أما إذا كان من أهل الغفلة والندامة فإن القبر يقول له: كنت وأنت تمشي على الأرض عاصيا من أبغض خلق الله إليه، وسترى صنيعي بك. ثم يضم القبر عليه ضمة، فعل النبي هكذا وهو يشبه هذه الضمة حتى تختلف أضلاعه، يضيق عليه القبر. ليس هذا هزلا، وليس هذا مسرحية مضحكة، وإنما هذا هو الحق الذي ستعرفونه عندما تأتيك ملك الموت أيها الغافل. عندما يأتيك ملك الموت ستتأكد من أن كل حرف سمعته من قرآن الحق جل وعلا كان حقا لا شك فيه ولا ارتياب، وتفتح له طاقة من العذاب على نار جهنم، وما أشد سوادها، وما أعظم لهيبها، وما أقذر وأنتن رائحتها. وإذ يتحاجون في النار بعد أن دخل آل فرعون في جهنم وهم في قبورهم يعرضون على النار غدوا وعشية، في الصباح وفي المساء يرون مقاعدهم من جهنم، ويأتي إليهم من حرها ولهيبها ما يكون به سوء العذاب في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة ويوم القيامة. فإذا ما دخلوا إلى نار جهنم سيبدأ حوار بين السادة والقادة والكبراء والوزراء وأمراء الجن وبين عامة الناس الذين كانوا يظنون في الدنيا أن كبراءهم ورؤساءهم آلهة لا يجوز عليهم الخطأ ولا تجوز عليهم المراجعة، يقبلون ما يصدر إليهم من أوامرهم دون عرضه على ما يرضي الله أو يغضبه. يحدث بينهم محاجة في يوم القيامة في نار جهنم، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، وكأن الله جل وعلا يبعث الحياة في الضعفاء وفي الموتورين وفي أهل الذل والمهانة: أيها الضعفاء، أيها الفقراء، أيها المساكين، استجمعوا قوتكم بالله جل وعلا، فلا حجة لكم بين يدي الله، لا بضعف ولا بذل ولا مسكنة، فمسؤوليتكم بين يدي الله واحدة مع مسؤولية الكبراء والأغنياء، فاستحضروا همتكم لتكونوا رجالا مع الله تبارك وتعالى. وإذ يتحاجون في الأرض فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ احملوا عنا بعض العذاب، احملوا عنا بعض الهم والكرب. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، أنتم تستجيرون بنا، ولا حيلة لنا ولا قدرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وهنا يتجمعون في شبه مظاهرة جهنمية، ويذهبون إلى خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ذلك لأن الله حرم عليهم أن يخاطبوه جل وعلا، قال: اختأوا فيها ولا تكلمون، سيتكلمون مع خزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم، نحن لا نقدر على مخاطبة ربنا، وأنتم ملائكة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وهم يطلبون التخفيف ليوم واحد، أي كرب هذا الكرب؟ ولكن جواب خزنة النار يكون جواب تقريع وتوبيخ وتهزيء. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ألم تقرأ عليكم آيات الله؟ ألم يقرأ عليكم القرآن؟ ألم تعرض عليكم سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يناديكم المنادي من قبل ربكم أن أطيعوه وأجيبوه؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. لزمتهم الحجة. فقال لهم خزنة النار: إذن فعليكم أنتم أن تدعوا ربكم، لا نستطيع أن نتكلم بنسبتكم إلى الله، فأنتم أهون من أن نتحدث عنكم بين يدي الجليل جل وعلا. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يتوج الحق جل وعلا قانونه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عجلوا باتخاذ مواقفكم مع الله جل وعلا، فلا زلتم في عافية. ولا يعرف قدر أربعة إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولا يعرف قدر العافية إلا أهل البلاء، ولا يعرف قدر الشباب إلا أهل المشيب. استحضروا توبتكم مع الله جل وعلا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وتوبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. من أدب النبوة الذي يؤدب به أحبابه وأتباعه ليزكي أرواحهم ويخلص سلوكهم ويأخذ بنواصيهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ستة أشياء لا يحبها ربنا جل وعلا أن تكون في عبده المؤمن: الالتفات في الصلاة، إذا كنت في صلاتك فاستحضر عظمة ربك جل وعلا ومولاه. الحمد لله شرح الله صدوركم للإسلام، الحمد لله بدأت صلتكم بالصلاة تتوثق. ينبغي أن تراقبوا ربكم في صلاتكم، فالله يريد صلاة تامة الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. وعلى المرأة المسلمة إذا صلت أن تستر جسمها كله في الصلاة، وأن تخشع في ركوعها وسجودها وقراءتها، وأن تستحضر عظمة ربها وخالقها جل وعلا. لأن الله يكره الالتفات في الصلاة، يكره التفات الجسد والنظر، ويكره التفات الروح والقلب. ينبغي أن توجه قلبك بالكامل إلى ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. لا ينبغي أن تكون واقفا في الصلاة بجسدك وروحك وعقلك وهمك وفكرك بعيدا عن الصلاة، هذا لا يناسب الحياء مع الله تبارك وتعالى. إن الله يكره لكم ست: الالتفات في الصلاة، والمن في الصدقة. إذا أعطيت مسكينا عطاء أو إذا أعطيت أي عطاء فلا تمن ولا تذكر من أحسنت إليه بإحسانه، تريد بذلك شرفا عنده أو عند الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الذي يفعل عمله وهو يريد به وجه الله تبارك وتعالى بمجرد أن ينتهي من العمل الصالح يستغفر ربه جل وعلا عن التقصير الذي قد يكون فيه، ثم عليه أن ينسى هذا العمل ويضعه في وديعة في خزائن الله جل وعلا. وسترى هذه الوديعة بين يدي الله تبارك وتعالى شيئا تفرح به عند لقاء ربك جل وعلا ومولاه. يكره لكم الالتفات في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام. إذا كنت صائما فلا ترفث، لا تتكلم كلاما بذيئا، ولا تفعل فعلا لا يناسب صومك. فالصيام يقول عنه ربنا جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فربنا جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إن الله جل وعلا يكره لكم الرفث في الصيام وهو فحش القول والفعل، ويكره لكم الضحك عند القبور. القبور ليست مكانا للضحك ولا مكانا لتقضية الأوقات والتسلية. طلعة رجب، طلعة العيد، طلعة الخميس، طلعة الأربعين، كل هذا أمر لم يأمر الله جل وعلا به ولا جاء في سنة نبيه. ولا عزاء بعد ثلاث، والعزاء مرة واحدة. وفي العزاء لا نقول إلا كلاما طيبا: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا ضحك عند القبور، فذلك أمر يكرهه الله تبارك وتعالى. وإن الله جل وعلا يكره لكم دخول المساجد وأنتم جنب. إذا أصبحت وجدت بللا في ثيابك، أي أصبحت محتلما، فعليك أن تغتسل وتعمم جسدك بالماء، وعليك أن تتعلم كيف يكون الغسل لتكون طاهرا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنت تتحرك وأنت تدخل إلى المسجد. فالله جل وعلا يكره من عبده أن يدخل بيته وهو جنب. وإن الله جل وعلا يكره لكم إدخال العيون البيوت بغير إذن. النظرة الخائنة. إن الله لا يريد من عبده المؤمن أن يتسلل بعينه لينظر إلى ما في داخل البيوت، هذا أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى. وكما أن الاستئذان يكون للدخول، كذلك فإن الاستئذان يكون للنظر انما الاستئذان من النظر. وعلامة الشاب المسلم ان ترى ملامح الايمان في وجوده وفي سلوكه وفي حركته وفي نظراته وفي نسيته وفي كلامه. وكما ان الله يكره لنا ان ندخل العيون البيوت بغير اذن, وانظروا الى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم, ان الله يكره ادخال العيون البيوت بغير اذن, كذلك يكره الله لاسماعكم ان تسمع ما يجري في داخل البيوت, فهذا حرام لا يقبله الله ولا يحبه, لا يقبله الله ولا يحبه. اصرف بصرك عما في داخل البيوت, واصرف سمعك عما في داخل البيوت, واشغل نفسك بما ستسمعه بين يدي الله تبارك وتعالى, وانت تسأل بين يديه عن كل ما فعلت وعن كل ما قدمت وعن كل ما اسررت وعن كل ما اعلنت. نسأل الله ان يخلص جوارحنا من كل ما لا يغضبه, من كل ما يغضبه, وان يرزقنا جل وعلا طاعة تنجينا بها بين يديه يوم العرض عليه سبحانه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.